أنا شبه نسيتك تقريبا كده بفتكرك على فترات متباعدة. أنا شبه نسيتك قلبي في نسيانك ما باش محتاج أي مساعدة. أنا شبه نسيتك تقريبا كده بفتكرك على فترات متباعدة. أنا شبه نسيتك قلبي في نسيانك ما باش محتاج أي مساعدة. تلقائي وبالوقت الوجع اللي أنا فيه بيروح، وبدأت ألاقي حاجات في حياتي كتير أهم. مش بشغل بالي في جزء بسيط مجروح في الروح، ده مفيش جرح بيفضل مفتوح لازم بيلم. تلقائي وبالوقت الوجع اللي أنا فيه بيروح، وبدأت ألاقي حاجات في حياتي كتير أهم. مش بشغل بالي في جزء بسيط مجروح في الروح، ده مفيش جرح بيفضل مفتوح لازم بيلم. كان وضعي حزن والموضوع كان في الأول مش سهل وصعب عليا، بس أنا بتحسن وبقيت على وشك إن أنسى وأرجع بعدك طبيعية. تلقائي وبالوقت الوجع اللي أنا فيه بيروح، وبدأت ألاقي حاجات في حياتي كتير أهم. مش بشغل بالي في جزء بسيط مجروح في الروح، ده مفيش جرح بيفضل مفتوح لازم. ده كلام وبقوله للناس وانا حاسه بعكسه، متخيل واصله ليه. ما هي نظره شفقه هتخلي الجرح في بعضك جرح، طب اعمل ايه؟ خليتنا اختار بين اني اموت بعدك في أو كل الدنيا تشوفني بموت وده مش مقبول. لا أنا قادر أنساك ولا قادر أعيش ولا عارفة أفوق، وعشان كده لما في حد بيسأل لازم أقول أنا شبه نسيتك